ذكر في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وما زال الحديث في الباب الثالث من أبواب المقدمة، وهو باب الصبر على حديث أنس. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله في باب الصبر، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا حديث أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك ابن النضر الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعن أمه، لا عن أبيه كما يأتي، رضي الله عنه وعن أمه وعن عمه. من عمه؟ لا، أبو طلحة زوج أمه، والناس يسوون زوج الأم عم. لا، هذا تسمية اصطلاحية ما لها. نعم، عمه أنس بن النضر أخو أبيه مالك بن النضر، وعمته الربيع بنت النضر التي فيها الحديث حديث الإقسام. هذا الحديث أن الله عز وجل إذا أحب عبدا عجل له العقوبة، أي عاجله بالبلاء، كما في الرواية السابقة: من يريد الله به خيرا يصب منه، أي يصب منه في هذه الدنيا بأنواع البلاء، بمرض أو بموت أو بفقر أو بهم أو بغم أو بتسلط عدو أو بكدر أو بأذى. هذه من عاجل العقوبة. وإن الله جل وعلا إذا أراد بعبد شرا، هذاك الأول أراد الله به خيرا، أصاب منه أي عجل له العقوبة بأثر ذنوبه، حتى إذا أقدم على الله جل وعلا قد تخفف منها. وصدر الحديث دليل على أمرين: على الإرادة، أن الله عز وجل يريد الخير كما أنه جل وعلا يريد الشر. ومعنى أن الله يريد الخير أن يكتبه، ويريد الشر أن يقدره. والكتب والتقدير والقضاء قائم على أربعة أمور: أولها علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه، فكل مقدر فقد علمه الله قبل أن يقع، بل قبل خلق الخلق كلهم. المرتبة الثانية أن كل شيء مقدر فإن الله جل وعلا كتبه في اللوح المحفوظ. ولهذا قال جل وعلا في آية سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة أن كل شيء مقدر فالله شاءه وأراده، فلا يقع في ملكه ما لا يريده سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمشيئة هي الإرادة الكونية لا الإرادة الدينية. الرابعة، المرتبة الرابعة، أن كل شيء مقدر فإن الله جل وعلا هو خالق له، لعموم قول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، في غير موضع من القرآن. ولما روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله صانع كل صانع وصنعته. إذا أراد الله بالعبد خيرا عجل له العقوبة، أي بما يقع عليه من الأقدار المؤلمة، قلت أو كثرت،

تقول أم سليم: يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقا وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما. فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث. الله أكبر. هذا حديث عظيم فيه فضائل كثيرة. فهذه أم سليم، أم أنس، ما اسمها؟ اسمها الرميصاء، ويقال الغميصاء براء مهملة وبغين معجمة، بنت ملحان ابن خالد ابن زيد ابن حرام النجارية الخزرجية رضي الله عنها، وهي خالة للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. فأبوه صلى الله عليه وسلم أخواله بنو النجار، والرميصة كما تسمونها رجعة، فصارت بالتالي خالته من الرضاعة، لأن اللبن في الإرضاع لمن؟ للفحل. كان زوجها مالك بن النضر أبو أنس. فلما بلغتها دعوة الإسلام كانت من أوائل من أسلم، وكان ابنها أنس صغير، فلقنته شهادة التوحيد. فغضب مالك وكان يحبها، فأمرها أن تترك هذا الدين، أن تصبأ. قال لها: أصبأت؟ قالت: بل آمنت لله. جاهدها على نفسها أن تترك هذا الدين فأبت عليه، ونهاها أن تلقن ابنها أنس، ليس لها منه إلا أنس، نهاها أن تلقنه التوحيد، فلم تبالي، ففارقها وخرج هاربا إلى الشام، وفيها مات، نسأل الله العفو والعافية. أخوه مالك بن النضر، أخوه أنس بن النضر، وهو الذي سمي أنس ابن مالك عليه، قتل في أحد، تلك المقتلة العظيمة التي لم تعرفه فيها إلا أخته ببنائه، وهو أخو الربيع بنت النضر، التي لما اختلفت مع امرأة وتشاقت كسرت الربيع سنها، سن المرأة، فأتى أهل المرأة يطلبون القصاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس بن النضر، القصاص. قال: يا رسول الله، أتكسر سن الربيع؟ والله لا تكسر سن الربيع. فهدى الله عز وجل أهل المرأة ورضوا بالدية أو عفوا، فأبر الله عز وجل قسم أنس بن النضر، وهو بهذا لا يعترض على حكم الله، ولكن هذا الحلف إقسام على الله ثقة به سبحانه وتعالى. جاء أبو طلحة الأنصاري. من أبو طلحة يا رحال؟ ما اسمه؟ وش اسمه يا الأخوان؟ هو زيد ابن سهل النجاري، زيد بن سهل الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه. فخطب أم سليم، تكنى بأم سليم وهي الرميصاء، خطبها فقالت له: والله يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكني امرأة مسلمة وأنت كافر، فإن آمنت قبلت بك بلا مهر. فأسلم أبو طلحة وحسن إسلامه ونكحها، فصار هذا أعظم مهر في الإسلام. ما هو؟ إسلام أبي طلحة. وفيه أن المهر يكون متعوض ويكون منفعة. المنفعة لمن هنا؟ لأبي طلحة رضي الله عنه. أم سليم كانت بهذه المكانة من النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تشهد معه الغزوات، تمرض الجرحى وتداويهم وتسقي المجاهدين، ووفت بما بايعت به النبي عليه الصلاة والسلام، كما قالت أم عطية رضي الله عنها: ما وفى منا إلا خمس منهن الرميصاء، أي أم سليم. وفي حديث جابر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء، في رواية بالغميصاء بنت ملحان، وسمعت خشفة فإذا هي خشفة بلال، وأقبلت على قصر وإذا امرأة عند عينه، فأخبرت أنه قصر عمر فأدبرت لما عرفت من غيرته، رضي الله عنهم. من كمال عقلها ووفور رأيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلف إليها في الضحى، وكانت تكرمه بما تيسر، وإنه نام عندها ذات يوم فنظف عرقا عليه الصلاة والسلام، وكان على نطع على جلد، فلما قام جمعت عرقه فوضعته في قارورة فصارت تتبرك به وتداوي به رضي الله عنها. لماذا؟ لأن من فصل من جسده الشريف عليه الصلاة والسلام في حياته لا بعد موته من أمور ستة يتبرك بها: عرقه، وريقه، وشعره، ووضوءه، ودمه، ونخامته صلى الله عليه وسلم. ما السابع؟ وشعره. يلا نعيدها من جديد. ست، عدينا ست. يا الله حسن الخاتمة. راتبنا من الرباط ست، ومن يرد زيادة يزت. هذه ست. من يردها علينا من غير كتابة من حفظه؟ أبا ردها عليكم أنا: الذي يتبرك من جسده الشريف من فصل منه في حياته لا بعد موته، وهي وضوءه. ولهذا كان إذا توضأ تسابق وتقاتل الصحابة على وضوءه. وشعره، وفيه ما كان في حجة الوداع. وعرقه، وفيه حديث أم سليم. وريقه، ولهذا شرب عند أم سليم من سقاء عليه الصلاة والسلام، شرب من فم السقاء وهو واقف. قال أنس: فلما وضعه أخذت أم سليم فم السقاء فقطعته تتبرك به، لأن فيه أثر إيش؟ ريقه عليه الصلاة والسلام. ونخامته، وبهذا وصف الواصفون أنه ما تنخم نخامة إلا وقعت في أيديهم قبل أن تقع إلى الأرض. السادس دمه، ولهذا عبد الله بن الزبير لما مص الدم في وجنته عليه الصلاة والسلام قال: ضعه في مكان لا يراه أحد، فبلعه. قال: يا رسول الله، وضعته في مكان لا يراه أحد. وهذا أورث عبد الله شجاعة لا مثيل لها. هذه الستة مما يتبرك به عليه الصمد، يتبرك منه من ذاته عليه الصلاة والسلام إذا انفصلت منه في حياته. هل يتبرك ببوله؟ لا. لماذا؟ لأن بوله كبول الآدميين غير طاهر، ولقد بال مرات كثيرة لم يتبرك ببوله، وكذا غائطه. طيب، غسلوه لما مات عليه الصلاة والسلام، هل تبركوا بالماء المنفصل من جسده بعدما غسلوه؟ لا، دل على أن هذه البركة فيما انفصل من جسده في حياته، ولو استمر ذلك بعد موته. فكان عند أمهات المؤمنين كساء فيه ريحه وريقه عليه الصلاة والسلام وعرقه، كانوا يتبركون به ويداون به المرضى من أبناء الصحابة. أم سليم رضي الله عنها من عقلها أنها لما نكحت أبا طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه، وكانت أتت منه بابنين، الأول يكنى بأبي عمير وهو الذي مات، وكان النبي يلاعبه ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وكان مريضا وقد تعلق به أبو طلحة، فأتاهم ذات ليلة وهو في مرضه وقد مات هذا الولد، فقالت أم سليم لأهلها: لا تخبروا أبا طلحة بموته. من أهلها؟ أولاده ومن في البيت. فقالت رضي الله عنها جوابا لسؤال زوجها أبي طلحة: كيف هو؟ قالت: هو أسكن ما يكون. كذبت ولا صدقت؟ أتت بقول محتمل، وهذا يسمى بالمعاريض. وفي الحديث: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يأتي بلفظ عام حمال لعدة معاني، يحمله المتكلم على معنى ويحمله السامع على معنى آخر. فقربت لأبي طلحة عشاءه فطعم وشرب وتصنعت له كأحسن ما تصنعت تلك الليلة. وش دل هذا عليه؟ على صبر عظيم، وإلا فإن فقد الأم لابنها أعظم من فقد الأب في الجملة، وإلا قد يكون أحيانا محبة الأب أبلغ. تصنعت له فأصاب منها فنام، فلما أصبح قالت له أم سليم ما جاء في رواية مسلم، وهذا من فقه المصنف، جاء باللفظ في الصحيحين ثم جاء بزيادة البخاري ثم جاء بلفظ مسلم الذي فيه هذا المعنى الجليل. قالت: يا أبا طلحة، ما تقول في قوم استودعوا وديعة فأتوا فطلبوها، أيعطونهم إياها أو لا؟ قال: بلى. قال: فاحتسب على الله ابنك فإنه وديعة الله إليك. غضب منها الغضب البشري، فغدا على النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما كان من شأن أم سليم وما فعلت، فأقرها النبي على ذلك ولم ينكر عليها، وإنما زاد تطييبا لخاطرهما في أن قال: أعرستما الليلة. والتعريس يطلق على معاني، يطلق على الجماع، يطلق على المبيت، ولأن الجماع غالبا يعقبه مبيت سمي به. قال: بلى. قال: فبارك الله لكما. كانت أم سليم تشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام الغزوات، حملت بإذن الله تلك الليلة عوضا عن هذا الذي أمانة رجعت إلى صاحبها، فحملت ودنا مخاضها كأنه في غير وقته، فاحتبس عندها أبو طلحة، وكان يحب ألا يغيب عن مشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خروجه صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة، فكدر عليه أنه لا يخرج مع رسول الله. فقالت له أم طلحة، وهذا من عقلها ورزانتها وسناعتها: ذهب الذي أجد فاخرج مع رسول الله. فخرج جميعا هو وهي، وكان بعد الفتح بأقل من شهر غزوة حنين. فخرجت أم سليم وبطنها أمامها، أي في أشهرها في هذه الغزوة، وبيدها خنجر. فقال لها أبو طلحة: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: إن دنا مشرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرت بطنه وشققت جوفه. فقال أبو طلحة لرسول الله: اسمع ما تقول أم سليم يا رسول الله. لما رجعوا مخذت في الطريق رضي الله عنها فولدت، واحتبس معها أبو طلحة وتقدم عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. ثم قدموا المدينة فقال أبو طلحة لأنس: خذه، خذ أخاك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذ معك تمرات. في الرواية التي في مسلم أن أم سليم قالت: لا يرضعه أحد، وكانوا يسترضعون أولادهم، لأن النساء إما أنه لا حليب فيهن أو يطلبن بهذا النجابة إلى أولادهم، لا يرضعه أحد حتى تأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أنس وهو في ذلك الوقت كم عمره تقول؟ ها؟ أنس ما هو بالولد. كم عمر أنس؟ ها؟ 11. ليش 11؟ اصبروا يا أخوان، خلنا نشوف الرجال وش يقول. يعني أن ترجع وراء ولا تقدم قدام يا مجذوب؟ العداد يمشي قدام ولا وراء؟ أنت عداد الكريوس. إذا خدم أنس رسول الله وهو ابن 10، وجاء أخوه هذا بعد حنين، كم يصير عمر أنس؟ 18 سنة، 18 سنة. حمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل بعث معك أبو طلحة بشيء؟ قال: نعم يا رسول الله، بعث معي تمرات. فأخذها فأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام. أخذ النبي الغلام ودعا له وبرك عليه، ثم وضع التمرات في فمه حتى ألانها وحنكه، حنك بها الصبي. فكان أول ما طعم الصبي من هذا إيش؟ أمران، لعاب رسول الله مع التمر، وهذه سنة التحنيك. قال: وسماه عبد الله. من المسمي له؟ النبي عليه الصلاة والسلام سماه من يومه عبد الله. ودل الحديث على فوائد، منها ما ساقه المصنف لأجله في شأن الصبر وجلالته في هذه الوديعة التي رجعت إلى صاحبها، فاحتسبتها أم سليم وأقرها النبي على ذلك، واحتسبها أبو طلحة وعوضهم الله. وفيه أيضا من الفوائد استحباب أن يحنك الصبي من حين ولادته، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن التحنيك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والقول الصحيح أنه عام، أنه عام. وفيه استحباب التحنيك بالتمر ليذوق الصغير أول ما يطعم هذه الثمرة المباركة. هل يتحملها الصغير؟ يعرف ذلك من جربه، وأظن أكثركم ما جربوا التحنيك. ها، يتحمل نعم. الطريقة أن تضع التمرة في فيك وتلوكها وتعلكها إلى ما تلين، ثم تأخذ منها أو تأخذها بحسب ما يتحمله الصبي وتضعها في حناته في موضع أسنانه، تجده تلمطها وهو ابن يوم. نعم. وفيه أيضا استحباب أن يسمى المولود من أول ما يقدم، دل عليه حديث أنس هذا في الصحيحين، ويدل عليه ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم. إذن هذا فيه استحباب أن يسمى المولود من حين ما يأتي. طيب، ألا يشكل عليه ما جاء في حديث الحسن عن سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى. كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ تفضل. والأول الجواز ما في كلام بالجواز، يجوز يسميه قبل ما يجي ترى. أي نعم، الجمع بينها أنه يستحب أن يسمى من حين ما يلد، ولا يتأخر في تسميته عن اليوم السابع، جمعا بين الأحاديث. ذهب بعض أهل العلم، وهذا الذي رجحه شيخنا الشيخ بن باز، أنه يستحب أن تكون التسمية يوم السابع أخذا من حديث الحسن، ومجموع الأحاديث أظهر في أنه يسمى من حين ما يلد. وفيه فضل تسمية اسم عبد الله، فقد سماه النبي عليه الصلاة والسلام وبرك عليه. ما معنى برك عليه؟ دعا له بالبركة. يقول سفيان بن عيينة عن شيخه: وقد رأيت لعبد الله هذا 9 من الولد كلهم قرأوا القرآن. ما معنى قرأوا القرآن؟ حفظوه وكانوا من العلماء. ولهذا من أولادي عبد الله ابن زيد ابن سهل أبي طلحة منهم من هم من رواة الأحاديث من أولاده وأحفاده، وهذا بأثر بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فقه أم سليم أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم أول مقدمه من الهجرة، وكان نازلا فيهم في بني النجار. لماذا نزل فيهم عليه الصلاة والسلام؟ لا، لأن لا ما بعد جاء أبو طلحة، توه أبو طلحة كان كافرا. ها؟ أي سبب ذلك؟ ها؟ ورما تستريح. أي سبب ذلك أنه لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة نزل 10 ليلة في بني سالب بن عوف موضع مسجد أحد، ثم ركب عليه الصلاة والسلام في يوم جمعة يريد المدينة لأن قبى خارجها، فوافته صلاة الجمعة في موضع مسجد الجمعة الآن في وادي الرانونة بادي بطحان، وصلى بها الجمعة. دل على أن المسافر إذا بلغ عمران البلد انتهى سفره، إلا المسافر ما عليه جمعة. فما صار يمر على حي من أحياء الأنصار، بني عمرو بن عوف، بني سالم بن عوف، من أرهاط الخزرج والأوس، إلا ويستقبلونه: يا رسول الله هلم إلينا إلى المنعة والنصر، يعني انزل فينا. ويأخذون بخطام راحلته، فيقول صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة. من آمرها؟ ربها. ما هذه الناقة يا دبيخي؟ هذا اللي يقوله الرجال هذا وقلدته، ترى التقليد أعمى، وذكرناها غير مرة. ناقته القصواء التي حج عليها، وحنا الآن في الهجرة، ناقته العظبة، وهي ناقة حمراء اشتراها له أبو بكر رضي الله عنه. وأما القصوى فهي ناقة شقحاء، هي التي حج عليها عليه الصلاة والسلام، حتى أتى موضع بني النجار، موضع المسجد الآن، فبركت الناقة، فلم يستعجل عليه الصلاة والسلام، فقامت ثم تقدمت هنية، ثم رجعت إلى ثم التفتت ثم رجعت إلى موضعها فبركت بروكا ثانيا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على راحلته، فتنافس فيه بنو النجار، فبادر أبو أيوب الأنصاري فأخذ رحله عليه الصلاة والسلام، فأدخله بيته ميانة ورغبة في أن يكون النبي عنده. فلما تنافس فيه بنو النجار قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله. فذهبت مثلا، فنزل في بيت أبي طلحة، حيث نزل أبو طلحة في أبو أيوب، نزل أبو أيوب رضي الله عنه وأهله في علية البيت، وجعل النبي أسفله ليأتيه من يأتيه. أخذوا على هذا مديدة، ثم استنكرها واستقبحها أبو أيوب. نحن في العلية ورسول الله في الأسفل، فبدل مكانه وصار النبي في العلية حتى ابتنى عليه الصلاة والسلام مسجده وحجراته فانتقل إليها. جاءت أم سليم لأنها خالة النبي عليه الصلاة والسلام، ووافقت أنه عند أخوال أبيه في نزوله إلى أن ابتنى المسجد مع الحجرات. جاءته بأنس بن مالك وهو وحيدها من زوجها مالك بن النضر. قالت: يا رسول الله، أنس خويدمك يخدمك. فقبله النبي عليه الصلاة والسلام. فخدم أنس رسول الله 10 سنين. يقول أنس: والله ما كهرني ولا نهرني ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. ومن فقهها رضي الله عنها أنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، خويدمك أنس ألا دعوت له؟ فدعا له عليه الصلاة والسلام بسبب طلبة أمه. هذه والله الأمة السنعة والصاحية، ما همها دراهم ولا مدلات ملابس. انتبهوا يا أخواني، حريمنا هم منها المدلات وهالماركات وهالتخفيضات، إلا ما رحم ربي، والرجال بساقتها. قالت: خويدمك أنس هل دعوت له؟ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وأدخله الجنة. في رواية: واغفر له وادخله الجنة. فأما عمر أنس فطال حتى مات رضي الله عنه 92. كم له؟ 102. وكثر ولده حتى إنه دفن من ولده وولد ولده 70 نفسا. وكثر ماله فملك الضياع. وين ملكها فيه؟ في الشام. وين هو أبو بالشام؟ راعي الشام يقول لا. وين بالعراق؟ لا. ترى هذا يمركم في أحاديث الفقه كثيرا. في البصرة كانت له الضياع، أي المزارع في البصرة، وبقيت دخوله الجنة، وهذه مظنونة له بأثر بركته عليه الصلاة والسلام وأثر دعوته. نعم، نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم سبيل هؤلاء الأتقياء من الصحابة والقرابة صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم. الله ينضمنا في زمرتهم ويحشرنا معهم ويوردنا حوض نبينا ويجعلنا معهم في فردوسه الأعلى من الجنة، ووالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. والله أعلم. سم إيه؟ لا، لم يثبت أنهم تبركوا بأظافره عليه الصلاة والسلام من وجه صحيح. وكان كما جاء عن أنس وغيره، كان إذا أخذ من أظفاره أرسلني فوريتها. سم أي نعم، من رضي بالمصائب التي هي من آثار ذنوبه وآثار ما عجل له من البلاء، من رضي بهذا له الرضا من الله، لأنه رضي بقضاء الله وبمصائب الله التي جرت عليه. ومن سخط سواء من مؤمن ضعيف الإيمان أو من كافر فاجر فله السخط. فلهذا من ينتحر عند المصيبة هذا ممن سخط، من يتجزع هذا عنده نوع تسخط بحسب ذلك. نعم، بسم الله. وشو يسأل عن الأذان في أذن المولود؟ المولود يستحب إذا جاء له 6 سنن. السنة الأولى أن يسمى، والسنة الثانية أن يحنك، والسنة الثالثة أن يؤذن في أذنه اليمنى أذان بلا إقامة ليكون أول ما يطرق سمعه إيش؟ الأذان. السنة الثالثة أن يختن، والختان في حق الذكر واجب وهو في حق النساء مكرمة بشرط عدم الإنهاك. السنة الرابعة للخامسة، الخامسة أن يعق عن الغلام، عن الغلام شاتان وعن الجارية البنت شات واحدة. السنة السادسة أن يحلق رأس الغلام ويوزن ويتصدق بوزنه فضة، يوزن بوزن شعره فضة، والغالب أنها ما تتجاوز جرام ونص أو جرامين، هذا بالتجربة ما تتجاوز هذا. وجاء عن فاطمة رضي الله عنها أنها خالفت أهل الجاهلية، فإن العقيقة عند أهل الجاهلية، وكانوا إذا ذبحوا العقيقة تسمى بالتميمة وتسمى عند الناس بالطلايع، ها، وتسمى عند العوام بالسبوع. السبوع غالبا يجمع الأمرين، الختن والعقيقة، يأخذون من دمها فيوضع في على رأسه ليسيل على وجهه. فاطمة رضي الله عنها كما أثبت ذلك عنها ابن القيم في تحفة المودود، أخذت مسكا وطيبا فوضعته على جبين الحسن وسال ذلك على وجهه، وأقرها النبي عليه فصارت سنة، صار المجموع سبعة، والله أعلم. نعم نعم، حنا زدنا على الثلاث، ها، على الثالث، أي ها، بريقة، أي نعم. كما كان في حديث عائشة أنها تشرب من الموضع الذي شرب منه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة إذا شرب النبي شيء وضعوا فيهم أفواههم على موضع فيه لأن فيه أثر ريقة. وفي حديث أم سليمة ما قطعت إيش طرف السقاء وهو الذي أصابه ريقه عليه الصلاة والسلام. نعم، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.